سؤال رقم 12. يمكن لي نكمل طريقي للقدام. الإجابة 1. نغير الاتجاه على اليسر. الإجابة 2. نقوم بنص دورة. الإجابة 3.